بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين فبئس القرين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا قال قرينه ربنا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الله أكبر من كل قرين. الله أكبر من كل قرين. الله أكبر من كل قرين. الله أكبر من كل قرين. أضعف الطاعة أضعف العبادة. أضعف الطاعة أضعف العبادة. الله أكبر من كل قرين. طغى وبغى طغى وبغى طغى وبغى بالوساوس طغى بالوساوس بغى. الله أكبر من كل قرين. استحوذ على العقول استحوذ على الأفهام ضاق بالصدور. الشيطان أطاع الشيطان طار بالأخبار طار بالأخبار. الله أكبر من كل قرين. الله أكبر من كل قرين. الله أكبر من كل قرين. لازم بالفجور والعصيان ومحق المال عطل كل أبطل كل طاعة أثقل كل عبادة. لازم الأفكار لازم القرار لازم الكلام. الله أكبر من كل قرين من كل قرين. من الصغر قرين وفي الكبر قرين. من الصغر قرين وفي الكبر قرين. الله أكبر من كل قرين. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين. اللهم أضعف شره اللهم أضعف قوته اللهم أضعف مكره اللهم أوقف وساوسه اللهم أوقف وساوسه. وساوسا اللهم قوي كل قوة في الطاعة والعبادة في الطاعة والعبادة في الخيرات والقربات في الخيرات والقربات اللهم احبس مكره اللهم احبس شره اللهم احبس وساوسه اللهم احبس افكاره وهمسه وكلامه وعقده وسحره واذاه اللهم ابطل كل سحر عظيم لكل قرين لكل قرين اللهم ابطل كل اذى لكل قرين اللهم ابطل كل سحر عظيم لكل قرين اللهم اضف كل قوة تقوى بها القرين احتمى بها القرين من قوة الشيطان الرجيم من قوة الشيطان الرجيم تقوى في الأنفاس تقوى في الأنفاس تقوى في الأنفاس تقوى في الصدور تقوى عن الشمال تقوى عن الشمال مكث عن الشمال سكن عن الشمال تنقل في الأبدان استحوذ على الأبدان استحوذ على الأبدان الله أكبر ممن تقوى مع القرين الله أكبر ممن تحالف مع القرين الله أكبر ممن اختفى مع القرين الله أكبر ممن أخذ العدة والزاد والأخبار والآثار من القرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر اللهم اجعله يحفز إلى كل طاعة وإلى كل بر وإلى كل رشاد وأسلمنا من مكره وأسلمنا من أذاه وسلمنا من شره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اجعل الشيطان وحيدا اللهم اجعل الشيطان وحيدا اللهم اجعل الشيطان وحيدا اللهم اجعل الشيطان ذليلا اللهم اجعل الشيطان ذليلا اللهم اجعل الشيطان صغيرا اللهم اجعل الشيطان صغيرا اللهم اجعل حزبه وسراياه وجنده يسلمون لله يسلمون لك يا الله واجعل القرين في الطاعة واجعل القرين في العبادة حبب إليه الطاعة وحبب إليه العبادة وسلمنا من مكره وسلمنا من أذاه وسلمنا من مكره وسلمنا من أذاه واجعله يدفع إلى الخير والبر ويباعد عن الفجور والرذيلة والآثام ومحق المال وتشويه الجمال والذلة والصغار اللهم ارفع قدر المسلمين اللهم أعلي شأن المسلمين والموحدين ومن أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه فأشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه واجعل الدائرة عليه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب اللهم اجعل أعيننا وقلوبنا تطيب بذكرك وعبادتك وطاعتك وعبادتك اللهم اجعل قلوبنا وأعيننا تقر بالأزواج والأبناء بصلاح الأزواج والأبناء. اللهم اجعل في البيوت السعادة والأمن والأمان والطمأنينة والطمأنينة والخير والبر والرضا والخير والبر والرضا. اللهم ألف بين قلوب الأزواج، اللهم ألف بين قلوب الأزواج، اللهم ألف بين الأزواج وبين الآباء والأبناء وبين الأمهات والبنات. اللهم اجعلهم على الطاعة على الصلاة على الاستقامة. اللهم إنك أنت الله تعلم حال القرين وتعلم حال الساحر وتعلم حال الشيطان، تعلم حال القرين وتعلم حال الساحر وتعلم حال الشيطان. وأنت الله العلي وأنت الله القوي وأنت الله الكبير وأنت الله المتعال وأنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كفرنا بالجبت والطاغوت كفرنا بالجبت والطاغوت فلا إله إلا الله. اللهم اجعل القرين في إقبال على الطاعة فلا يثقل أمر الطاعة فلا يثقل أمر العبادة فلا يثقل أمر الصلاة فلا يثقل أمر الاستقامة. واقذف في قلوبه السلم والإسلام كما قذفته في قرين محمد صلى الله عليه وسلم كما هديت قرين محمد صلى الله عليه وسلم كما أنجيت محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلم لله فأسلم لله من كفره وعناده وفجور فأسلم من الفجور من فجور التضليل من فجور الإغواء فأسلم لله فصار مع محمد في الدعوة والبلاغ والرشاد والإيمان والإقبال على الله بالصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. فأسلم من أذى فأسلم من شر فأسلم من مكر فأسلم من خبث وتحالفه مع الشيطان وتحالفه مع الشيطان وتحالفه مع الكفرة والمنافقين والسحرة من اليهود سحرة من المنافقين سحرة من اليهود سحرة من المنافقين سحرة من خدام الشيطان سحرة من خدام الشيطان سحرة من أعوان وأتباع الشيطان سحرة. تحالفوا مع القرين يتحالفون مع القرين بأخذ الأخبار بأخذ الأخبار بتجديد الأسحار بتجديد الأسحار. فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم قو جانب الإيمان على جانب الكفر والضلال واجعل الملائكة تحيط بنا عن اليمين وعن الشمال تجرنا وتسوقنا إلى الطاعات والخيرات والعبادات إلى الرفعة إلى العلو إلى السمو إلى كل فضل إلى كل بر إلى كل نجاة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل الملائكة تحيط بنا وتحفظنا بحفظك وتحفظنا بحفظك وتحفظنا بحفظك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم نورنا بنورك اللهم نورنا بنورك واحفظنا بحفظك واجعلنا في معيتك واجعلنا من أنصارك. أنصارك واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنسا وجنا إنسا وجنا إنسا وجنا. اللهم صل على